قد أحسن الله له رزقا، فإنه في هذه الآية الكريمة راعى لفظا من أو أولا راعى لفظا من أولا، فأفرد الضمير في قوله يؤمن وقوله ويعمل وقوله يدخله، وراعى المعنى في قوله خالدين فأتى فيه بصيغة الجمع، ثم راعى اللفظ بعد ذلك في قوله قد أحسن الله له رزقا وقوله أن يفقهوه فيه وفي كل ما يشابهه من الألفاظ. وجهان معروفان لعلماء التفسير، أحدهما أن المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة لئلا يفقهوه، وعليه فلا النافية محذوفة جل المقام عليها. وعلى هذا القول هنا اقتصر ابن جرير الطبري. والثاني أن المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه، وعلى هذا فالكلام على تقدير مضاف. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة، والعلماء في كلا الوجهين المذكوران كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا أو كراهة أن تضلوا، وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أي لئلا تصيبوا أو كراهة أن تصيبوا، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن العظيم. وقوله تعالى أن يفقهوه أي يفهموه، فالفقه الفهم، ومنه قوله تعالى ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أي يفهمونه، وقوله تعالى قالوا يا شعيب ما يفقه كثيرا مما تقول أي ما نفهمه، والوقر الثقل. وقال الجوهري في صناعه الوقر بالفتح الثقل في الأذن، والوقر بالكسر الحمل، يقال جاء يحمل وقرة وأوقر بعيرة، وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل والثمار انتهى. وهذا الذي ذكره الجوهري وغيره جاء به القرآن، قال في ثقل الأذن وفي آذانهم وقرة، وقال في الحمل فالحاملات وقرة. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذا البحث هي أن الله عز وجل ربط الأسباب بالمسببات، فالهداية لها أسباب، والشقاء له أسباب، أي صلاح القلوب وصلاح الأعمال له أسباب يأتي بها المكلف، والشقاء والضلال له أسباب يأتي به المكلف. والله عز وجل هو مقدر الخير والشر، وهو مقدر السعادة والشقاوة، وقد علم الله ذلك وكتبه وقدره جرى به القلم. الشقي قد كتب، والسعيد كذلك قد كتب، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل ميسر لما خلق له. فمن الناس الذين سبقت لهم من الله الحسنى في دخول الجنة، ومن أهلها إما دخول الجنة بدون أن يمسه العذاب، وهؤلاء أصحاب الإيمان الكامل، وإما دخول الجنة بعد أن يمسه العذاب، وهؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وقضى الله عز وجل أن يعاقبهم بذنوبهم، فمآلهم الجنة لما معهم من التوحيد والصلاة، وهي من أسباب السعادة، من أسباب دخول الجنة. وأن الشقى له أسبابه يقوم بها الإنسان، وجعل الله في الإنسان المكلف قدرة واختيارا ليفعل الخير وقدرة واختيار يفعل بهما الشر. وقد أنزل الله عليه الكتاب وأرسل إليه الرسول فيه الأمر بالخير وترك الشر وبيان ما يترتب على ذلك والتحذير من الشر وبيان ما يترتب عليه لكل أمة من الأمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل ذلك جرت به الأقدار وقضى الله به تبارك وتعالى، وابتلى الأمة بالشر وابتلاهم بالخير. فمن فعل الخير من الأمة فبفضل الله ورحمته وتوفيقه له، ثم بكسبه، هو الذي عمله. العبد هو المصلي، الذي صلى هو المصلي، والمتصدق هو المتصدق يجزى على صدقته، والعامل للصالحات على اختلاف أنواعها عمله ينسب إليه ويؤجر عليه لأنه قام به ولم يتكل على ما كتب، لأنه لا يدري ما هو الذي كتب. لا يدري أحد من الأمة أهو من أهل النار أو من أهل الجنة، ولا يدرى كذلك عن أحد أنه من أهل النار أو من أهل الجنة حتى ينظر على أي شيء يموت. إن مات على الكفر والشرك فتلك علامة أهل النار، أن يموتوا كفارا مشركين قد طبع الله على قلوبهم بسبب أعمالهم السيئة. وإن مات على التوحيد والصلاة والعبادة فهذا عنوان السعادة. فالمقصود من هذا البحث ألا يقال لماذا طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فلا تعي قلوبهم الحق ولا تسمع آذانهم الحق وكلمات الحق ولا تبصر أعينهم طريق الحق، لأن الله قد جعلها غير صالحة لذلك. ما هو السبب؟ السبب من عند المكلف، أتى بما سبب تعطيل هذه الحواس، وهو إعراضه عن آيات الله وعن دعوة المرسلين. وكثيرا من الآيات تجد فيها السبب مقرون بالعذاب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. قدم إيش؟ العمل السيء، وهو نقض الميثاق الذي بينهم وبين الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فنقضوا الميثاق فجاء دور العقوبة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن سبب الشقاوة وسبب العقوبة الدنيوية والأخروية تأتي من قبل المكلف، يأتي يتعاطى أفعال الشر على اختلاف أنواعها فيعاقبه الله عز وجل، فيجعل سمعه وبصره وقلبه لا تعي هذه الحواس شيئا، ولا تفقه من الخير شيئا، ولا تقبل من المعروف شيئا. إذا قال عز شأنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي بدأهم بالزيغ، زاغوا عن الحق وأقبلوا على الباطل، ترتب على ذلك عقوبة الله، أزاغ الله قلوبهم لأنهم فاسقون. وأما من أتى بأسباب الهداية وأسباب النعمة فهو الذي يأتي بصالح الأعمال. قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فذكر السبب، آمنوا بكل ما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات، صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، هذا السبب. ما هو الجزاء؟ كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وكذلك قول الله عز وجل عن المهتدين: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا طلبوا الهداية وسعوا في نيل الهداية، هداية قلوبهم وهداية أنفسهم وجوارحهم، طلبوها صادقين وسعوا في تحصيلها لهم، زادهم الله هدى على هداهم وضاعف لهم المثوبة. فتتابع الجزاء الحسن لهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. كثيرا ما تجد أن الله يكرم الجزاء بالعمل، سواء كان العمل حسنا يكون الجزاء من جنسه، أو كان العمل سيئا يكون الجزاء من جنسه. وهذا له أمثلة في القرآن كثيرة جدا، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هما. وقوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل محنة وكربة وفتنة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها اجتماع السبب والجزاء، اجتماع العمل والجزاء. هذه عقيدة المؤمنين، لا يقولون لماذا قدر الله الكفر على الكافر والفسق على الفاسق، ولماذا منح الله الهداية للمهتدي فآمن وعمل حتى لقي الله على ذلك. هذه لا يقولها أحد من أهل السنة أبدا، لأن في ذلك اعتراض على الله. فلا يجوز لأحد أن يقول لماذا قدر الله على فلان الكفر فعذبه، ولماذا قدر الله على فلان أن يسرق، كلها قد قدرت، أن يسرق أو يقتل أو يزني ثم يعاقبه على ذلك. هذا الأسلوب لا يجوز لأحد أن يتفوه به، ولا يجوز لأحد أن يعتقده أبدا. ولا يقال لماذا وفق فلان لعمل الصالحات ويسر فلان لعمل السيئات. لا يقوله مؤمن عرف الله وقدره حق قدره أبدا، لكن يعمل الإنسان ويعلم أن الخير والشر مقدران، وأن الله الذي هو الذي قدرهما. لا يجوز لأحد من خلقه أن يعترض على تقدير الله، بل يؤمن ويصدق. وفي الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فبطل قول أهل البدع من الطائفة الجبرية من المعطلة طائفة تسمى الطائفة الجبرية، هم الذين يعترضون على الله فيقولون إن الله قدر على العبد الكفر والفسوق والعصيان، قدر عليه ذلك، والعبد لا قدرة له ولا فعل له، فالله عز وجل هو الذي فعل ذلك. ينسبون الفعل إلى الله عز وجل، أي ما فعله الناس من الشرور، يقولون الفاعل الحقيقي هو الله. لما؟ قالوا لأنه هو الذي قدر. ونسبة العمل إلى العبد المكلف عند هذه الطائفة الضالة، نسبة العمل إلى العبد المكلف مجاز، أي ليس حقيقة، والفاعل في الحقيقة عندهم هو الله تبارك وتعالى. يلزم من قولهم هذا أن الله يظلم العباد، يعني يعذب الظالم العاصي وهو ظالم له، وهذا هو من لازم قولهم، لكنهم لا يصرحون به ولا يقولونه، ولكن من لازم قولهم أن الله يعذب العاصي وهو ظالم له، وهذا باطل. فالطائفة هذه الجبرية المعطلة الذين يقولون العبد مجبور على أفعاله، كيف؟ قالوا لأن الله هو الذي قدر عليه، قدر عليه الكفر، قدر عليه المعصية، وقدر عليه كل شيء، فكيف يستطيع أن يتخلص العبد من تقدير الله؟ علة العقلية ما فيه يعني اتباع للنقل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن قل علمه يقول صحيح، ومن أعطاه الله علما ونور بصيرته يؤمن بأن القضاء والقدر قد نفذ، وأن الله عز وجل هو العالم بالأول والآخر والظاهر والباطن، بمن يصلح للخير ومن لا يصلح للخير، ومن يعني يستحق أن يعاقب بالعقوبات العاجلة والآجلة، ومن يستحق أن يثاب عاجلا وآجلا، فقضى الله على ذلك، وقضاؤه وحكمه كله حكمة وكله عدل وكله رحمة، وكما سبق لو عذب الناس جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا البحث ينبغي أن يعرفه طلاب العلم حتى لا يبقى الإنسان في حيرة أو في شك، أو يظن أن نصوص الكتاب والسنة يناقض بعضها بعضا، وإنما يصدق بعضها بعضا. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله في كتاب الطهارة: باب بدء التيمم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك. باب بدء التيمم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ف فما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. والحديث صحيح. التيمم رخصة، والوضوء عزيمة، والطهارة بالماء عزيمة، والتيمم بالتراب رخصة عند الحاجة إليها. هذه الرخصة التي هي التيمم عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على الماء أو عند عدم القدرة على شرائه ولو كان موجودا، سببها هو ما ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه وأصحابه في سفر، وكان إذا خرج أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها. ومن هذه السفرة سافر بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان لها عقد، والعقد هو ما يوضع في العنق للنساء، فسقط فأخذوا يلتمسونه فما وجدوا. إذا أراد الله شيئا جعل له سببا، ما وجدوا فحبسوا من أجل أن يلتمسوه وليس معهم ما. وأدركتهم صلاة الصبح وليسوا على ما، فكان الناس في حرج لأنهم لا يعرفون التيمم، ما نزل قبل ذلك شيء في التيمم. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليتخيركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إلا والناس في فرح شديد بهذه الرخصة التي ليست لتلك السرية، وإنما هي رخصة عامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. من حضر عليه الوقت وليس عنده ماء، أو حضر الوقت ولا يقدر على استعمال الماء لمرض، أو حضر الوقت وفيه ماء يباع ولكن لا يقدر على شرائه، لا يملك الثمن، يتيمم من الحد عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، يتيمم. وكيفية التيمم جاءت في الأحاديث بكيفيتين. الكيفية الأولى أن يضرب المسلم بيديه الأرض هكذا بفرجة الأصابع حتى يعنق فيها التراب الذي له عبارة، ثم يأخذها ويمسح فيهما، ثم يمسح مسحا كاملا كما يمسح بالماء، ثم يمسح اليمين بالشمال والشمال باليمين، بطونها وظهورها، ثم يصلي. وهذه أرجح صفات. والصفة الثانية ضرب للوجه وضرب لليدين إلى المرفقين، وهذه الحديث فيها ضعيف. فالصفة الأولى أسهل وأرجح كما في حديث عمار، حديث عمار

ومن بطون أيديهم إلى الآباط. والحديث صحيح. الحديث صحيح إلا كما أسلفته. حديث عمار أرجح من هذا الحديث، والعمل عليه عند أهل العلم، وأنه ضربة واحدة للوجه والكفين، للوجه والكفين وليس إلى الإبطين ولا إلى المرفقين. فهو إن كان صحيح لا يقاوم حديث عمار بن ياسر. عندما كيف؟ عندما يجد الماء بعد ذلك يعيد الوضوء. لا ما هو لازم، وقد صلى، إذا كان قد تيمم وصلى ووجد الماء لا يلزم أن يعيد صلاة. نعم الاغتسال، نعم يغتسل بالجنابة لأنه هذا وارد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وردت صفة اليدين على ثلاثة أوجه. الوجه الأول الإفراد كما في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. الوجه الثاني التثنية كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. الوجه الثالث الجمع كما في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. السؤال: كيف نوفق بين هذه الوجوه؟ توفيق بين هذه النصوص التي جاءت فيها لفظ اليد بلفظ الإفراد ولفظ التثنية ولفظ الجمع، يدين يقصد أيدين، أن مجيئه بلفظ اليد تبارك الذي بيده الملك هذا مراعاة لمواصفة المضاف للمضاف إليه، فالمفرد المضاف بمنزلة اسم الجنس يشمل الواحد والاثنين والجمع، فصح التعبير بلفظ المفرد. اللفظ المفرد يعم فيدخل فيه الواحد والاثنان والجمع والجماعة. وأما ورود اليدين بلفظ التثنية فهذا هو الحق، أن لله عز وجل يدين اثنتين، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. وأما بلفظ الجمع فهو للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، كما في قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون. فلما كان نا يدل على الجمع وهو مضاف إليه، جاء لفظ المضاف مجموعا لتحصل المشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، وبهذا يتم الجمع كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في الحموية. سائر يقول: رجل وقع بينه وبين زوجته خصاما ونوى أن يطلقها ولكنه لم يتحدث، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق بالنية على القول الصحيح ما لم يتكلم أو يكتب، أما مجرد النية بدون نطق ولا شيء فلا يقع الطلاق على القول الصحيح. نعم. سائل يقول: هل قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا دليل على أنه لا يلزم من فهم الحجة الرسالية في المسائل الظاهرة مثل التوحيد، وإنما يلزم بلوغها فقط، وما الفرق بين الفهم والبلوغ؟ كيف؟ يقول الآية: وجعلنا على قلوبهم دليل، يعني هل فيها دليل على أنه لا يلزم من فهم الحجة الرسالية في المسائل الظاهرة مثل التوحيد وإنما يلزم بلوغها فقط؟ يلزم بلوغها، لأن الحجة الرسالية في هذه الأصول يلزم بلوغها، ومن بلغه عليه أن يفهم الحكم، فالحجة هي الحجة الرسالية. إذا بلغت الناس رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليهم الحجة. نعم. وما الفرق بين الفهم والبلوغ؟ وما الفرق بين الفهم والبلوغ؟ والبلوغ. نعم. في فرق، في ناس تبلغهم الحجة الرسالية ولكنهم لم يسألوا عنها ولم يعتنوا بذلك، فيكون قد قامت عليهم الحجة وإن لم يفهموا لأنهم قصروا. وهذا يعني في فرق بين الناس، قد يكون بعض الناس في أماكن العجم لا يفهمون اللغة العربية ولم يستطيعوا الوصول إلى من يسألونه، قد يعذر حتى تقوم عليه الحجة بفهم ما جاء في الرسالة. وأما الذي يمكن أن يعرف وأن يتعلم وأن يسأل فلا عذر له. تكون الحجة هي الحجة الرسالية. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو الفرق بين الكسب عند أهل السنة والكسب عند الأشاعرة؟ بين الكسب عند أهل السنة وعند الأشاعرة. الكسب عند أهل السنة العمل، مراد به العمل، والأشاعرة راجع المعنى إن شاء الله راجع على أي شيء يعني يتأولونه يراجع. يؤجل هذا السؤال، يؤجل نبحثه. يقول السائل: هل الطلاق في لحظة الغضب يقع أم لا؟ هذه الأسئلة من عندنا عندنا. لكن من عندنا ففي أماكنها توجه. تركوا هذا السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا علي إذا سمعت من يطعن في علماء أهل السنة؟ واجب النصيحة، فانصح له حتى لا يقع في ذنب وإثم وأنت تسمع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما دمت تكبر في لسانك فبين لي وانصح. وإذا لم ينتصف يا شيخ؟ إذا لم ينتصف إثمه عليه، برئ ذمتك. يقول السائل: إذا تزوجت المرأة بغير مهر وهي راضية هل يصح العقد؟ يصح إذا رضيت ووهبت مهرها لهذا الخاطر. أما المهر استحقته، مهر المثل استحقته، فإذا وهبته للخاطر فلا حرج. يقول سائل: هل المسح على الحجر أو الحجر على الحجر التي توجد في المساجد هي التيمم جائز أم أنه واجب التيمم بالتراب؟ هذا الظاهر حجر. الله سبحانه وتعالى فتيمم صعيدا طيبا، قال المفسرون: ما له غبار يعلق في اليد. فإذا وجد المسلم الصعيد الطيب لا يعدل إلى غيره. أما إذا لم يجد ولم يجد إلا غيره من حجر أو أرض صلبة أو ما شكل ذلك فليتيمم عليها ولا حرج عليه. المهم أنه يبحث عن التراب، فإن لم يجده تيمم في أي مكان من أي شيء كان مما تصاعد على وجه الأرض. نعم. المرضى إذا كانوا في المستشفى يقول المرضى إذا كانوا في المستشفى يطلبون تراب في باغة في تايه، يبذل الإنسان جهده. نعم. يقول السائل: سهى إمام مسجد وصلى العشاء 3 ركعات وتبعه على ذلك المأمومون، فلما رجع بعضهم إلى بيته سأل بعضهم بعضا فعرفوا أنهم صلوا 3 ركعات فقضوا تلك الركعة في البيت، هل هذا الوقت يعتبر فاصلا طويلا؟ وماذا عليهم؟ هل يعيدون الصلاة أم عملهم هذا صحيح؟ هذا إذا كان وصلوا إلى بيوتهم وتذاكروا الأمر عليهم أن يعيدوا الصلاة، أن الفاصل طويل، عليهم أن يعيدوا الصلاة وينبه الإمام إن أمكن ليعيد الصلاة. أسأل عبر الشبكة، يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة؟ واضح المعنى، الضلالة غير الهداية، كل بدعة من البدع المحدثات فهي ففعلها ضلال، والضلال غير الحق الباطل، الضلال هو الباطل كما قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن فالبدعة غير الحق. السؤال الأخير: يخرج الأطفال في بعض الدول العربية في ليلة النصف من شعبان إلى البيوت ويعطون الحلويات وغير ذلك ويسمى عندهم بحق الليلة، فما حكم هذا العمل وما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ هذا العمل عمل باطل لأنه بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه ولا فعله الخلفاء الراشدون، وهو من المحدثات التي لا يجوز أن يعملها الناس في مجتمعاتهم، ويجب أن تنكر من ذوي العلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.